بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، جمع ترتيب الفقير إلى ربه القدير عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي الدجدي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم ينفون عن الكتاب والسنة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين، ويبينون الحق بالبراهين. وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الخضر ابن تيمية النمري الحراني العالم الرباني سيد الحفاظ بحر العلوم مفتي الأمة قريعة الدهر عجوبة الزمان حجة الله على عباده الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعها ومذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق ما لا يعلم مثله عن أحد من علماء الأرض لا قبله ولا بعده، مع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح وقوة الحكم في إحقاق الحق بالحجج والبراهين، ونصر مذهب السلف على من خالفه من سائر المضلين، وقوة الحكم في إبطال الباطل، فبحثه واستدلاله يزلزل زخرف المبطلين، لم يظهر من علم أحد ما ظهر من علمه، ولم يؤت أحد مثل ما أوتي من الحفظ والفهم والذكاء وعلو الكعب، حتى قال أحد علماء عصره: إن هذا الشيخ المعظم الجليل الإمام المكرم النبيل أوحد الدهر وفريد العصر لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير أن هذا الإمام الكبير ليس في عصره مماثل له ولا نظير لكانت يمينه برة غنية عن التكفير، وقد خلت عن وجود مثله سبع الأقاليم، يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم، ولست بالثناء عليه أطريه، ولو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه، إلى أن قال: انقطعت عن وجود مثله الأطماع، أعلم بالمذاهب والملل والطرق من أهلها، يغترف من بحر وغيره من السواق، ومزاياه وسعة اطلاعه وصواب جوابه أمر إلهي. وقد أطلق في حقه علماء عصره فمن بعدهم عبارات ضخمة هو جدير بها، وكتبه وفتاويه ومناظراته شاهدة له بذلك، وكتب له تراجم جمة قد لا يحاط بها. وحكى البرزالي أن شيوخه أكثر من 100 شيخ، وذكر له من المصنفات أكثر من 6000 مجلد. وقال بعض أصحابه: لو أراد الشيخ أو غيره أن يعد مؤلفاته لما قدروا. وقال الذهبي: لعل فتاويه في الفنون تبلغ 300 مجلد بل أكثر. وقال: كان يقضي منه العجب إذا سئل كأن السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه. وقال الطوفي: كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدر ما يشاء. وعرضت عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها 109 أبيات، ويجيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس. وقال جمال الدين في أماليه: ومن عجائب ما وقع في الحفظ ابن تيمية يمر بالكتاب يطالعه فينتقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه أو معناه. وقال أحد تلامذته: كان من غريب اصطناع الله سبحانه لعبده هذا أن جعل مقامه ومحنته وانتصاره بالديار المصرية سببا عظيما لانتشار علمه ببلاد المغرب، لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل حج وجه البلاد المشرقية. والله تعالى أراد علو كلمة هذا الإمام المحقق الناقد البارع وانتشار صيته وعلمه في مشارق الأرض ومغاربها، فأقام سبحانه لذلك أسبابا وفتح له أبوابا، والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلبة العلم والدين لا يحضرني عددها لكثرتها. رأيت واحدا من أعيانهم وقد استصحب 14 مصنفا، وآخر أكبر منه استصحب أكثر من ذلك وأجل، فنشره ببلادهم ثم عاد ليأخذ قطعة أخرى. وأما ما نقل متفرقا فإنه كثير جدا، ولله تعالى في خلقه أمر هو بالغه لا إله إلا هو، ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغى الصواب عليها. فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها أكثر من 30 مجلدا ورتبتها، وهو بدء، وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها ومن المكتبات التي لم نطلع عليها، ويلحقه بما جمعته منها، فهو سبحانه المستعان. وبدأت بكتاب توحيد الألوهية، ثم بكتاب توحيد الربوبية، ثم بكتاب مجمل اعتقاد السلف، ثم بكتاب مفصل الاعتقاد، ثم بكتاب الأسماء والصفات، ثم بكتاب الإيمان، ثم بكتاب القدر، ثم بكتاب المنطق، ثم بكتاب علم السلوك، ثم بكتاب التصوف، ثم بكتاب القرآن كلام الله حقيقة، ثم بكتاب مقدمة التفسير، ثم بكتاب ما فسر من أول القرآن إلى الزمر، ثم بكتاب ما فسر من الزمر إلى الإخلاص، ثم بكتاب تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم بكتاب الحديث، ثم بأصول الفقه، ثم بكتاب الاتباع فكتاب التمذهب، ثم بكتاب الطهارة، ثم بكتاب الصلاة، ثم بكتاب سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار، ثم بكتاب صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة، ثم بكتاب الزكاة فالصوم، ثم بكتاب الحج، ثم بكتاب الجهاد، ثم بكتاب البيع إلى الصلح، ثم بكتاب الصلح إلى الوقف، ثم بكتاب الوقف إلى كتاب النكاح، ثم بكتاب النكاح إلى ثم بكتاب الطلاق، ثم بكتاب الظهار إلى قتال أهل البغي، ثم بكتاب قتال أهل البغي إلى الإقرار، ثم بترجمة شيخ الإسلام وذكر ما بلغنا من كتبه، وفيه رئيس جميع ما جمعته من فتاويه مرتبة على ترتيب تلك الكتب في الأبواب. وبحيث أن كثيرا من المسائل تشتمل على فنون قصدا كان أو تأصيلا أو تمثيلا أو استطرادا أو غير ذلك، ولا يحسن فصل ما يلتحق بكل كتاب ووضعه فيه، فبفهرس كل مسألة من تلك المسائل واجعله مع ما في معناه من فهارس تلك الكتب تحصل مراجعة كل مسألة من فتاويه بفنها، ويسهل الاطلاع على تلك الفتاوى جميعها من هذا الفهرس الشامل لكل كتاب ولما يلتحق به من الأبحاث في غيره من تلك الكتب، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه، كتبه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. كتاب توحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الأهياد، وأبان علمه لخلقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات، لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،